الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الظلم حرام حرمه الله تعالى، حرمه على نفسه وحرمه بين الخلق، فقال عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت على نفسي الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وحرمته بينكم فلا تظالموا. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي ألا فلا تظالموا. والظلم من طبيعة الإنسان، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان لظلوم كفار، من طبيعته الظلم، يظلم في المجالات المختلفة، يظلم دائما هكذا إلا من عصمه الله تعالى. والظلم من سيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي. وعاقبة الظالم أليمة في الدنيا وفي الآخرة. فأما في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فيملي له تعالى ليزداد إثما، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولذلك فإن مصير الظالم في الدنيا الهوان والعذاب قبل الآخرة. ومن تعذيب الظالمين ما ذكره ربنا عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أي نسلط بعضهم على بعض، ونهلك بعضهم ببعض، وننتقم ببعضهم من بعض جزاء على ظلمهم وبغيهم، كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. فيسلط الله على الظالم ظالما آخر يظلمه ويقهره جزاء ظلمه، والجزاء من جنس العمل. أما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. خضعت لجبارها الحي الذي لا يموت، وحصلت الخيبة لأهل الظلم يوم القيامة. وقد خاب من حمل ظلما، ألا لعنة الله على الظالمين. فيكون القصاص ويكون الجزاء في الآخرة بعد الدنيا. وأما المظلوم فإن الله عز وجل قد جعل له في الدنيا دعوة مستجابة، ترفع إلى العلى الغمام إلى الله عز وجل، تفتح لها أبواب السماء ويقول الله لأنصرنك ولو بعد حين، لأن الله لا يحب الظلم، ولذلك يستجيب دعوة المظلوم ولو بعد حين، ويقف المظلوم أمام الظالم يدعو عليه ولا يحدث للظالم شيء في التو واللحظة، ولكن الاستجابة آتية وربما يكون أحيانا من التخفيف على الظالم أن يستجاب للمظلوم في الحال، كما حدث في الذي ذهب يشهد زورا فلم يرجع من المحكمة إلى بيته إلا وقد أصيب بالشلل، نقمة عاجلة من الله تعالى، وقد يعجل سبحانه وقد يؤخر لحكمة يعلمها في خلقه. وكذلك فإن الله يجعل لولي المظلوم سلطانا وقوة، كما قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، جعلنا له قوة واقتدارا، وجعلنا له خيارا، وجعلنا الأمر إليه في العفو أو أخذ الدية أو طلب القصاص. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل، لا يمثل ويشوه الجثة، ولا يقتل غير القاتل فيتعدى إلى أقرباء القاتل كما فعل بعض الناس، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولأجل خطورة الظلم كان الصالحون يخشونه على أنفسهم ويبتعدون، يبتعد الكثير منهم عن القضاء. لماذا رفض كثير من العلماء تولي القضاء؟ خشية أن يظلم أحد الخصمين فيبوء بالإثم والانتقام من الله تعالى، مع أنه ربما يكون مجتهدا مخطئا، ولكن حتى لا يحيف وحتى لا يداخله الهوى أعرض كثير من الصالحين والعلماء عن تولي القضاء لأجل هذه المسألة فقط، الظلم، خشية الظلم، لأنه يخاف أن يظلم ويعلم ما هي عقوبة الظالم في الدنيا والآخرة. وعن أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتفعت الأسعار، فقالوا: يا رسول الله سعر لنا، افرض تسعيرة للبضائع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يرفض التسعير خشية أن يكون قد ظلم البائع الذي يجوز له أصلا أن يبيع كيف يشاء بالسعر الذي يريد، ولذلك رفض التسعير خشية أن يظلم الباعة، وقال لأصحابه وهو النبي عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. وأما التسعير فقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه إذا حصل احتكار وظلم واجتمع الباعة على رفع الأسعار في الأمور التي يحتاج إليها الناس كالأقوات جاز التسعير عليهم لمنع ظلمهم، وأما الأحوال العادية فلا تسعير، لأنه في الأصل منع للبائع من حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفض ذلك خوفا من أن يلقى الله وفي حقه مظلمة لأحد. والظلم أيها المسلمون على أنواع ثلاثة: ظلم العبد لربه كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، يرزقهم ويعافيهم ثم يشركون به ويجعلون له صاحبة وولدا أو يحلفون بغيره أو يشركون الشرك الخفي فيقولون لولا الله وفلان. إن الشرك لظلم عظيم، وهو أعظم الظلم على الإطلاق. والثاني ظلم العبد لنفسه ويكون بسائر المعاصي. قال عز وجل: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وثالثا ظلم العبد لغيره، والله تعالى قد يسامح ويغفر، ولكن في ظلم العبد للعبد لا بد من القصاص، لأنه لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. ومن الظلم العظيم منع الناس من العبادة والحيلول بينهم وبين أماكنها، كما قال عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقد عد الله عز وجل الذين يبقون في دار الشرك ولا يهاجرون إلى بلاد الإسلام عدهم ظلمة. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هذه الحجة التي قالوها عند قبض أرواحهم: لماذا أنتم في بلاد الكفر؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما دام لكم مجال وفسحة في الذهاب إلى بلاد الإسلام لماذا لم تهاجروا إليها؟ فسره ابن عباس رضي الله عنه فقال: أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، وتكثير سواد المشركين حرام، ونفعهم وتقويتهم وهبة عصارة الأذهان إليهم حرام، يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. رواه البخاري رحمه الله. فالذي يختار الذهاب إلى بلاد الكفر دون حاجة ولا إلجاء، يختار الذهاب إلى بلاد الكفر لمزيد من زينة الحياة الدنيا، للمال، ليعيش بين الكفار فينشأ أولاده بينهم دون إلجاء ولا خوف ولا ضرورة ولا تضييق، يذهب إلى بلاد الكفار مختارا، فلا شك أنه ظالم لنفسه. وكثير من الناس يتوسعون في هذه الأيام في الهجرة إلى بلاد الكفر مع ما في ذلك من المخاطر العظيمة عليه وعلى أولاده. أما لو كان ملجأ مضطرا فالله سبحانه يعلم ظرفه، وأما لو كان مختارا فإنه ظالم لنفسه. وقد وصف الشارع الموسوس بأنه ظالم، وكثير وعدد من الناس يقعون في هذا المرض العظيم، يهلكون أنفسهم. ألا ترى أنه قد وصفهم بالظلم كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه عليه الصلاة والسلام الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فقد أساء وتعدى وظلم، الذي يزيد على الثلاث مسيء ومتعد وظالم. وبعضهم يمكث في دورة المياه ساعات يعيد الوضوء ويزيد، يعيد ويزيد لا يفتأ في هذه الفعلة وهو ظالم. فلو تأمل الموسوسون هذا الحديث لكفاهم. فإذا جئنا أيها الإخوة إلى ظلم العباد لبعضهم البعض، فلنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم ظلم المسلم لأخيه المسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. الحديث رواه البخاري. وظلم العباد لبعضهم في هذا الزمان منتشر وشائع للغاية، حتى صارت الجلطات وأمراض الضغط وما يحصل من الأزمات النفسية والقلبية شعارا في هذا العصر ودليلا على كثرة الظلم وانتشاره. وانعكس الظلم في شكل أمراض خطيرة تصيب الناس لما يقع عليهم من شرمانهم حقوقهم ومن ظلمهم. ومن أوجه الظلم الظلم بأخذ أرض الغير. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. رواه البخاري رحمه الله. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، إلا الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، خاصمته إلى مروان، فقال سعيد: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وعن يعلى بن مرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين، ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. فيحفره إلى أعمق سبع أراضين، ثم يجعل حول رقبته بثقله العظيم طيلة يوم القيامة 50,000 سنة شبر واحد. وترى الواحد اليوم إذا أراد أن يبني على أرضه أخذ شبرا سور البيت من جدار جاره، من أرض جاره يأخذ جدار بيته من أرض جاره شبر. فليعلم إذن أن ما يأخذه هذا مصيره به يوم القيامة. فكيف إذا استولى على الأرض كلها؟ ومن الظلم أكل مال اليتيم، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لقد بلغ الظلم والانحراف عن الشريعة حدا جعل أقرب الأقربين يأكلون أموال اليتامى، فهذا يأخذ أمواله عمه، وآخر يستولي على مخصصاته خاله. أقرب الأقرباء لم يمتنعوا من ظلم اليتامى إلا من رحم الله، يأكلون أموال اليتامى ظلما بالإرث الذي تركه لهم أبوهم يأكلونه، أو يتولى عليه فيأكل منه، أو يأخذ مخصصات الدولة التي جعلت لهؤلاء اليتامى فيأكلها، أو الضمان الاجتماعي ونحو ذلك. وهذا ظلم حرام وشنيع. كيف لو أن أولاده صاروا هم اليتامى، هل يرضى بأن تؤكل أموالهم وحقوقهم ويبقون يتكففون الناس؟ أو يعطى لهم الفتاة ويأخذ الناس الباقي، فليرعى حق الله في اليتامى. ولذلك ترى بعض المنصفين بين الذين يعدلون فوق المطلوب ينفقون من جيوبهم على اليتامى ويبقون أموال اليتامى سليمة يسلمونهم إياها إذا كبروا، ألا فليبشروا بأجر من الله تعالى. ومن جوانب ظلم العباد تأخير رد الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، رواه البخاري. فهو مقتدر عنده ما يؤدي به، ومع ذلك لا يؤدي حقوق الناس. وهذا كثير اليوم في عالم التجارة والاقتراض، يأخذون البضائع بالدين ولا يسددون وعندهم مال، يقول تتوسع من مال الغير، يقترض ليتاجر، ثم يقول للشخص: ليس عندي مال، ويقول: دعه ينتظر وأنا أنتظر الأرباح. مع أن أجل الدين قد حل، لكنهم ظلمة يؤخرون ويماطلون وعنده ما يسدد. المصيبة أن عنده ما يسدد به، والأموال موجودة، ولكن يقول: هكذا درجت العادة في السوق. وقريبا من هذا ظلم الأجراء، ظلم الموظفين، ظلم العمال بتأخير الرواتب وعنده مال يدفعه إليهم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره. حديث صحيح، حتى الحجام يعطيه أجره كاملا، دينارا كاملا يعطيه إياه. الحجام يعطيه دينارا، ومعلوم كم هو الدينار، 4.25 غرامات من الذهب. لم يكن يظلم أحدا أجره، حتى الحجام النبي صلى الله عليه وسلم لم يظلم أحدا أجره. وهؤلاء يؤخرون الرواتب بالأشهر عن العمال والموظفين وعنده ما يدفع. فإذا نوقش قال: كل الشركات هكذا، كل السوق هكذا، أنا أحسن من غيري. وماذا تريد إذا ظلم الناس أن تظلم مثلهم؟ أن نمشي على العادة السيئة الموجودة بين بعض الناس، نكون نظلم مثلما ظلم الآخرون؟ ثم يقول: سأعطيهم قبل السفر، يمنع الخدامة ويقول: سأعطيها قبل السفر. وهل المستحق عليك قبل السفر أم المستحق عليك في آخر الشهر؟ هذا ظلم، والله لا يحب الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أنواع الظلم الظلم بتحريف الوصية، يدخل فيها من لم يكتب ولم يشأ الموصي، ويخرج منها من أدخله الموصي، أو يجحدها بالكلية، يغير ويحرف. ولذلك قال الله: وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، في آخر آية الوصية التي يشهد عليها من يشهد فيحاكمون، إنا إذا لمن الظالمين. ومن الظلم العظيم أن يحلف كذبا لأخذ مال أخيه المسلم. عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، يحلف. قال: يا رسول الله، إن رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك، لا بينة، إذن يحلف المدعى عليه. فانطلق المدعى عليه، فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله على مال صاحبه ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه الإمام مسلم رحمه الله. وفي رواية لمسلم في شأن هذه القصة: من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان ومعرض عنه سبحانه وتعالى. كم الذين يحلفون في المحاكم ظلما؟ كم الذين يجحدون أموال الغير؟ كم الذين يتركون الغير يعملون ويمنيه بالمشاركة ويمنيه بالأرباح، فإذا كبر له المؤسسة وأقام له العمل وبدأت الأرباح تدر قال اذهب فليس لك شيء، ويخرجه بثيابه. أين يكون يوم الدين؟ ما هو حاله يوم الدين؟ ولكن الناس لا يفكرون بيوم الدين. مثل هؤلاء البشر لا يقيمون ليوم القيامة وزنا، فلا وزن لهم عند الله يوم القيامة. ومن أنواع الظلم أن يظلم الشريك شريكه، كما قال داود عليه السلام: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلقاء يعني الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل ما هم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين الظلم، وأن يجعلنا براء من الظلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو غفور رحيم. وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن الله ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الحكم العدل ولا يظلم ربك أحدا، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن من الظلم العظيم أن يظلم الرجل زوجته التي هي عانية عنده وأسيرة وضعيفة ومحتاجة إلى نفقته وحمايته، فيعمد كثير من الأزواج إلى ظلم زوجاتهم بمنع النفقة عنها أو أن يضربها ضربا مبرحا غير الذي أمر به الشارع، أو يضربها وهو الظالم وهي المظلومة ثم يضربها مع ذلك، ويرى آثار الضرب في جلدها اخضرارا وزرقاقا، وربما أسال الدم احمرارا. وهكذا يفعل بعض الظلمة من الأزواج الذين لا يخافون الله، يضرب الرجل بكل قوته على جنب المرأة جسدها في ضعفها، بكل قوته على ضعف جسدها ينهال عليها ضربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجلدها جلد العبد. وهذا من الظلم، وستأخذ من حسناته يوم القيامة. من الظلم لها أن يمنع عنها النفقة أو يأخذ أموالها، إذا كانت موظفة يأخذ أموالها ثم يقول لها: إذا أردت أن تقترضي مني تقترضي وتسددي والمال مالها. وقال لها أحدهم وقد أخذ من أموالها فوق 200,000 ينفقها على نفسه وقرناء السوء في الخمر والحرام، فلما قالت له: أنا اختر، أنا أو قرين السوء صاحبه، قال: أختار صاحبي وأنت اطلعي برا. هكذا يتبجح بعضهم في ضمن المآكل الاجتماعية التي تعيشها بيوتنا. الزوجة لا تحس بالأمان لأنها معرضة للطرد في أي لحظة ولو كان في جوف الليل، وربما يضربها وهي حامل تتقي جنينها تتقي بجنينها وهو لا يرحم الولد ولا أمه. هذا ظلم، والله لا يحب الظالمين. وكيف يلقى الله تعالى؟ من الظلم الذي وصفه الله من ظلم النساء أن يمسكها بعد طلاقها ليزيد عليها العدة، كما قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فهذا ظلم، يمسكها ضرارا إلى آخر العدة قبيل أن تنتهي يردها بعد الطلقة الأولى، ثم يطلق ويمسكها إلى قبيل انتهاء العدة في الطلاق الثاني ويردها لتطول عليها العدة ولا تذهب إلى غيره وليس له فيها حاجة. ولذلك لما لاعن عويمر زوجته في قصة الملاعنة المشهورة قال بعدما تمت الملاعنة: يا رسول الله، إن حبستها فقد ظلمتها، بعدما رأيتها في الفجور والزنا وتمت الملاعنة وكذبت المرأة، إن أبقيتها عندي ولا يمكن أن أطيقها فقد ظلمتها، فهي طالق طالق طالق. فقال فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سنة لمن كان بعدهما من المتلاعنين الانفصال التام والنهائي إلى آخر العمر، لا يردها ولو بعد زوج. تلك التفرقة الكبرى، حتى الملاعن وفي الملاعنة الزوجة تخرج إلى الأبد ولا تبقى عنده وهو لا يريدها. وبعض الناس يتصور أن الظلم مع الأحياء أو مع أهل الحياة، ولكن الظلم حتى مع الجمادات وحتى مع البهائم. ومن قطع شجرة ليضر بالناس فلا يستظلون بها عبثا ظلما صوب الله رأسه في النار، كما حمل عليه أبو داود حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. وأخيرا مثال على الظلم بين الإخوة: ظلم الأخ لإخوانه، الإخوة لأخيهم، ظلم الأخ لأخيه المسلم كثير، ومن ذلك ظلمه في تفسير مواقفه، المبني على سوء الظن. وهذا مثال من السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل أمر بالزكاة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، أي منعوا زكاة أموالهم فلم يؤدوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وهذا ذم له وتأكيد للتهمة عليه. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. خالد كيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحديث سلاحه وخيله، ثم لا زكاة في الوقف وقد جعل خيله وسلاحه وقفا على المجاهدين في سبيل الله؟ فأنتم تظلمون خالد. خالد جعل أمواله التي عنده وقفا على المجاهدين في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها، رواه البخاري. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعجل من العباس زكاة سنتين، أخذها مقدما للحاجة، فلما أخذها للفقراء للحاجة مقدما، فلما جاء وقت الزكاة ولم يعطي العباس زكاة لأنه كان قد أعطاها من قبل، ظلمه بعض الناس. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أداها من قبل، وأنه لو كان عليه فارق فإنه سيتحمله هو من جيبه صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه وعم الرجل صنو أبيه. والشاهد من هذه القصة التي رواها البخاري رحمه الله أن بعض الإخوان يظلمون أخاهم المسلم بتفسير مواقفه بناء على سوء الظن تفسيرا غير صحيح. تفسيرا غير صحيح. إذن فليتقوا الله في أخيهم وليحملوا أمره على أحسنه. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم لا تجعلنا من الظالمين ونجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم وأهله. اللهم لا تجعلنا من الذين يظلمون الناس يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تذل الشرك والمشركين وتهزم أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الأمن والرخاء لبلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.